الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 13 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قبل أن أبدأ بالدرس، أحب أن أذكر الإخوان أنني أنا هنا لست مفتيا، ولست قاضيا، ولست أتكلم عن كل المذاهب الفقهية. أنا أبين لكم فقط لتأخذوا فكرة عن الفقه الإسلامي، موضوع المذاهب الأربعة أو أكثر، موضوع بحر من العلم، بحر أصلا لا يصلح لدرس عام، هذا للمتخصصين، ولكن نحن نأخذ فكرة عن الفقه. فبعض الأخوان يعني أحيانا يتكلم في مسألة فقهية فيعلق، يرسل لي رسالة أنه المجمع الفقهي قال كذا، وعلى مذهب كذا قال، ما مظبوط. وأغلب المسائل الفقهية فيها خلاف، أغلبها فيها خلاف وفيها كلام طويل للعلماء ومناقشة أدلة. نحن نريد هنا أن نذكر مذهب الإمام الشافعي وأتباعه. أحيانا أطلع على مسائل في بعض المذاهب، يعني أستطيع أن أخبر الإخوان بها لأفسح لهم مجالا، أما أنا لست مفتيا ولا ألزم أحدا باتباع مذهب الإمام الشافعي ولا مذهب غيره. نحن كطلاب علم ندرس ونتعلم، وكل واحد منا قبل أن يقدم على عمل يجب عليه أن يعلم حكم الله فيه. فالذي يتزوج، قد ذكرت ذلك من زمان، أعيده مرة ثانية للفائدة، ضروري، مسألة ضرورية جدا. أنت تريد أن تتزوج، يجب عليه قبل أن تتزوج أن تعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام حقوق الزوجة والأولاد وكله. صار عندك مال، يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة وأحكام الكذا. ما عندك، فقير، مو واجب عليك تتعلم أحكام الزكاة. حبيت تبيع وتشتري في السوق، تذهب إلى السوبر ماركت تشتري وتتاجر، لا يجب عليك أن تتعلم أحكام البيع والشراء والربا حتى لا تقع فيه. فكل إنسان، أما أنتم كطلاب علم، خذوا فكرة عن واحد، لأنه ما أستطيع أن أذكر كل المذاهب. بس مثل ما قلت لك، درس واحد بيصير بياخذ 20 درس، وتضيعون وأضيع معكم، هذا بحر من العلم، هذا للمتخصصين. فنحن نذكر الآن في كل درس أقول في أوله على مذهب الإمام الشافعي، وأغلب مسائل الشافعي أغلبها قريبة من المذهب الحنبلي الذي تقوم عليه هذه البلدة، يعني مشايخ البلد هنا أغلبهم حنابلة، والحنبلي والشافعي كتير كتير قريبان من بعضهم البعض، لأن أحمد بن حنبل تلميذ الإمام الشافعي في الفقه، وإن كان هو محدث كبير وإمام مجتهد، ولكن أخذ من الإمام الشافعي كثيرا، لذلك كان يدعو له في كل ليلة، يقول اللهم أعطي الشافعي كذا واغفر له. فيقول ابنه يا أبتي إني أسمعك تدعو للإمام الشافعي كثيرا، يقول له يا بني كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل ترى عنهما من عوض أو لهما من خلاف؟ وأرسل أحد الأئمة رسالة مع شخص، قال له للإمام أحمد، قال له لقد رأيتك تمشي والشافعي راكب على الفرس وأنت تمشي بركابه، أنه أنت إمام كيف تمشي؟ فأرسل أحمد جوابا، قال له إذا أردت أن تتعلم الفقه فامسك الركاب الثاني، خذ الجنب الثاني وقف معي. فالإمام الشافعي إمام كبير، كلهم أئمة وكلهم ما شاء الله تبارك الله أعطاهم الله الكثير. الإمام مالك يعني كان لا يقارن في المدينة كما تعلمون، أبو حنيفة إمام أهل الكوفة وإمام بغداد والعراق و وله تلاميذ، كل واحد إمام مثل محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر، كلهم أئمة مجتهدون تلاميذ أبي حنيفة، فكلهم رضي الله عنهم وعطاهم عفان. فأرجو من الأخوان، يعني بعرف أنا أنه في خلاف، أعرف ذلك، فما في حاجة يعود كل مسألة يعلقها، لأنه كل مسألة حتلاقي فيها. خذ فكرة أنت بس، بدك تأخذ فتوى تروح تسأل المفتي، أنا لست مفتيا، أنا أبين فقط، حتى إذا واحد حب يتعلم يقرأ كتب الفقه يصير يفهم على الفقهاء، بس هذه الوظيفة. نعود إلى موضوع الهبة الذي كنا نتحدث عنه، الأسئلة إن شاء الله بآخر الدرس، لخصتها كلها على ورقة واحدة سأجيب عنها إن شاء الله في آخر الدرس. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الهبة وتعريفها وبعض شروطها، وقلنا إن من شروط الهبة الأساسية ألا تتقيد بوقت، فلو قال لك وهبتك هذه السيارة لمدة شهرين هذا عقد باطل، لأن الهبة شرطها أن يكون مدى الزمان. أما ممكن أعيرك إياها إعارة، بس ما أقول لك وهبتك، أقول لك أعرتك. في فرق بين أقول لك وهبتك هذا الكتاب وفرق بين أن أقول لك أعرتك هذا الكتاب. فالإعارة سيأتي لها باب خاص اسمه باب العارية، والعارية كما تعلمون مستردة وهي منافع. فأعرتك هذا الكتاب يعني أعرتك أن تنتفع به فتقرأ وتنظر في مدة شهر مثلا ثم تعيده إلي. أعرتك بيتي تسكن في سنة سنتين عشرة ترجعه. أما لما أقول لك وهبتك ما بصير لك وهبتك لمدة شهر، يا وهبتني يا لا. فإذا وهبتك وقيدتها بزمان فالهبة باطلة. استثنى الشرع منها مسألتين، العمرة والرقبة. ماشي، قلنا لكم الدرس الماضي يعني استثناها الشرع من بطلان الهبة المقيدة، مفروض يكون العقد باطل. لما قال لك أعمرتك داري يعني اسكن فيها وهبتك إياها لتسكنها ما دمت حيا، فإذا مت يعني عمري، عمرة يعني وهبتك إياها ما دمت في حيا في خلال عمري يعني، فإذا مت تعطيها لورثتي. أو أعمرتك داري يعني وهبتك إياها في عمرك فإذا مت رجعت إلي، هذه هي العمرة. فهذا شرط توقيت، مفروض العمرة تكون باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم أجازها فأبطل العلماء الشرط، أجازوها مع إبطال شرط التوقيت، يعني فهي حالة مستثناة. وأما الرقبة فكل واحد كما قلنا يترقب موت صاحبه، يقول لك وهبتك هذه الدار فإذا مت أنا كانت لك وإذا مت أنت كانت لي. هذا كل المذاهب يقولون هذا تعريف الرقبة إلا مالك. الإمام مالك عنده الرقبة أن يقول له، يقول له هذه الدار يعني لي، نشوف إذا كنت كاتبة ولا لا، أيوة، يقول إن مت قبلي فدارك لي، إن مت قبلي فدارك لي، وإن مت قبلك فداري لك. فكل واحد عنده دار. الإمام مالك يقول الرقبة كل واحد عنده دار، فكل واحد يقول للثاني إذا أنا متت خذ بيتي، وإذا أنت متت أنا بأخذ بيتك. هذا. أما الباقي المذاهب يقولون الرقبة واحد فقط عنده دار، الثاني ما عنده، يقول له داري لك، فإن مت فهي لك وإن مت تعود لي. هذا. فكل منهما يترقب موت صاحبه حتى يأخذ الدار، كان يسموها رقبة. فما هي الأحاديث التي وردت فيها؟ قال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، لمن وهبت له يعني لغى، ألغى صلى الله عليه وسلم شرط الزمن المؤقت. وقضى بالعمرة أنها لمن، وفي رواية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا. فهي للذي أعمرها، يعني إذا قلت له هبتك بيتي ما دمت أنا حي صار له البيت، ولو متت أو ما متت أنت التغى الشرط، ألغي الشرط. ولذلك قال أبو يوسف رحمه الله، أبو يوسف القاضي مذهبه مثل مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسائل، قال قول المرقب، الرقبة يعني الرقبة والعمرة، لأن قول المرقب داري لك تمليك، وقوله رقبة شرط فاسد فيلغو. شرط فاسد يعني داري لك رقبة، يعني ما دمت أنا حي أو ما، قال له لا، قوله داري لك تمليك يعني صحة الهبة، وقوله رقبة شرط باطل فيفسد ويلغى. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم المراد به إعلامهم أن العمرة هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما لا يعود إلى الواهب أبدا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، يعني وهبوا خلص انسى، ومن شاء ترك، لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها. فبين عليه الصلاة والسلام أن العمرة مو عارية، هي عبارة عن تمليك، هبة تمليكية كاملة. الرقبة قلنا أنه إذا مت بترجع لي، إذا مت ما بترجع لي. شو قال له؟ إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك. روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو داود، قال عليه الصلاة والسلام العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، أي نافذة وماضية. وقال في مغني المحتاج نقلا عن الإمام السبكي قال وصحة العمرة والرقبة بعيد عن القياس، يعني مخالف لأصل التعريف، قال لكن الحديث الشريف مقدم على كل أصل وكل قياس. ما دام النبي قال كله بيسكت خلاص، ما دام النبي ما عاد في اللي قال الشافعي قال، ما دام النبي ما عاد اللي في قياس، النبي قال صلى الله عليه وسلم هو القول من عنده عليه الصلاة والسلام. فأبو حنيفة والإمام محمد والمالكية جعلوا الرقبة باطلة، عند الشافعي الرقبة جائزة والعمرة جائزة. أبو يوسف مع أنه من طلاب أبي حنيفة وافق الشافعي والحنابلة، الأحناف يعني أبو يوسف معنا مع الشافعية والحنابلة، الإمام محمد وأبو حنيفة والإمام مالك أبطلوا الرقبة وجعلوها عارية، جعلوها وهي مسألة خلافية بين العلماء. والعمرة، العمرة قال أجازها الجمهور بشكل عام، إلا أن المالكية يعتبرونها تمليك منفعة، فإذا مات عادت إلى المعمر كأنها عارية. يعني خلاصة الكلام أن المالكية العمرة والرقبة عندهم ترجع لصاحبها لأنها عارية، أما باقي المذاهب العمرة صحت، الرقبة فيها خلاف. أما عند الشافعي التنتين صحيحتين، وعند الحنابلة التنتين صحيحتين أيضا، ويلغو الشرط. فإذا أردت أن تعيره المنفعة لا تقول له وهبتك أو هذه الدار لك، تقول له أعرتك، استعير البيت اسكن فيه سنة سنتين ثلاثة بس الله يفتح عليك ترجع لي إعارة. والعارية طبعا لها أحكام، ممكن أنت بأي لحظة تلغي، قلت له بعيرك البيت 3 سنين، بعد يومين لزمك البيت، قل له لو سمحت طلع من البيت بدي، ممكن يجوز لك ذلك. ولذلك ورد في حديث شريف رواه الإمام مسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها. فليهبها أو ليعرها. فالعمرة هبة والرخبة هبة، فإما أن تهبها بعد وهبتها يعني ملكته العين صارت له، وإذا وعرته ملكته المنفعة فيعيدها. ولذلك اشترطوا في العارية أن تكون المنفعة لا تستهلك العين. مثلا عرتك الصابونة، شو تعرضني الصابونة؟ بعد يومين بتدوب الصابونة. عرتك الشمعة، ضوينا بالشمعة دابت الشمعة، هذه لا تعار. عرتك التفاحة أباكلها، أما لا بده يكون في منفعة باقية. وعيرك المسجدة، اسمع اسمع اسمع اسمع تبقى المسجدة عينها. فالعارية إلى أحكام، مو كل شيء يصلح إعارة شرطه بقاء عينه. إيه ستأتي درس كامل إن شاء الله بعدين. فنحن قلنا حكينا على أركان الهبة العاقدان الواهب والموهوب له والصيغة وهي الإجاب والقبول، والآن سنتكلم عن الموهوب. الموهوب يعني الشيء الذي وهبته له، البيت، السيارة، المسجلة، القلم، أي شيء، قماش وهبته، عبد، أي شيء. هذا الموهوب شرطه أن يكون موجودا وقت الهبة. أما قال له شايف الناقة اللي عندي؟ قال له نعم. قال له بس تحمل وتولد وهبتك الولد اللي القعود اللي بده يجي بعدين. ما تصح هذه الهبة لأنه غير موجود، فلا تصح الهبة إلا على شيء موجود عند العقد. هذا واحد. الشيء الثاني أن يكون مالا له قيمة شرعية. قال له وهبتك قارورة الخمر، لا يصح لأن الخمر غير متقوم، يجب إهراقه ورميه في البلوعة. كذلك الدم، كذلك الخنزير، لا يصح. صيد المحرم، صيد الحرام إلى آخر، كل شيء حرم الشرع لا يصح هبته. وأن يكون مملوكا للواهب. قال له شايف هذا الحشيش البستان، طلع هو يا مشوار برا في أرض خلق الله فيها برسيم. قال له شايف البرسيم؟ قال له إيه. قال له وهبتك يا شو وهبني؟ هذا الله جعله سبحانه وتعالى لكل الخلق، فلا يصح أن تهبه شيئا عاما حتى تحرزه. قال له وهبتك ماء النهر العذب، وهبتك جالونين، ما يصح. أما عبيهم بالجالون، عبيهم بالقارورة صاروا ملكك، الآن بصير تبيعه بصير توهبه، لأن شرط الهبة أن يكون مما يجوز بيعه، كل ما جاز بيعه جازت هبته. فالأموال العامة البرسيم والحشيش والنباتات التي يخلقها الله في الطبيعة والتي المياه الكذا، هذه ليست ملكا للأشخاص، فلا يجوز أن تهب حتى تحرزها. فإذا أحرزتها ملأتها في إناء صارت ملكك، صرت هبة، صرت بيعة. طيب عنا الآن أنا وهبتك شيء وهذا الشيء مشغول، وهبتك بيت والبيت فيه سكان، في سكان مؤجر لمدة سنة، بس بعد سنة لما يطلعوا تأخذوا، ما بصير تقلق يعني تطرد المستأجرين، لأن عقد الإيجار عقد إلزامي مثل البيع. أنا لو بعت بيت وفيه مستأجر لا يخرج المستأجر حتى ينتهي عقده إلا بغطاء أو بالتعويض أو غيره، مظبوط؟ فكذلك الهبة. فقال العلماء إذا وهبتك ما كان مشغولا بغيره، فهذا المشغول بغيره يصح فيه الهبة ويجوز، لأن تمييز الموهوب عن غيره ممكن إذا كان تمييز الموهوب. يعني مثلا في عندي سيارة بيك أب عليها بضائع، محملة بضائع، أو سيارة عادية فيها ورق بالصندوق أغراض، محملة أغراض، قلت لك وهبتك هذه السيارة، إخراج الأغراض من السيارة وفصله ما كانت مشغولة به سهل، راكبين فيها زملائي، وهبتك يا استحلك وتفضلوا يا شباب لبرا بدون ضرر وبدون غرر وبسهولة، يتميز. فيجوز أن تهب ما كان مشغولا إذا سهل تمييز المشغول عن الموهوب بدون ضرر ولا غرر وبسهولة ويسر فيصح هبته. مثل حكاية البيت، مثل الدابة اللي عليها أغراض، مثل الشجر اللي عليه ثمر. أما إذا كانت الهبة متصلة بغيرها، فننظر إلى هذا الموهوب المتصل، هل يمكن فصله بسهولة ولا لا؟ وهبتك الصوف الذي على ظهر الخروف، لا يصح، لأن فيه غررا وفصله يصعب، لأنه ما فيك تجزه من آخره تماما، ففيه نوع من الغرر. فهذه الحالة أجزه ثم أهبك الصوف بعد جزه. ماشي. كذلك الثمار، إذا كان مثلا عندك في بعض البساتين مثلا فيها خيار مثلا أو بندورة أو كذا، فتنبت كثير، يعني كل ربع ساعة طلعت وحدة، استوت وحدة، نضجت 10 إذا بستان كبير، فيقول له وهبتك هذه الثمار، لا يصح، لأنه بينما يقطف الثمار الناضجة، بينما يقطف ينضج غيرها وغيرها وغيرها، فبده يومين ثلاثة ليقطف البستان، فيتجدد الثمر فيصير فيه غرر، بياخذ بيقول له لا أنا هي ما وهبتك إياها، أنا وهبتك هي اليوم طلعت، اليوم نضجت هي جديدة، أنا وهبتك تبع امبارح، فبصير مشكلة. أما إذا كان لا، بستان ثبتت الثمار فيه، عناقيد من العنب واضحة، ما عاد في موسم الآن، معلقة بالهي، بيقول له وهبتك هذا العنب يصح، بيقطفون ما راح يطلع شيء جديد، لأنه ما في حصرهم أصلا، واضح؟ فإذا كان متصلا بغيره الموهوب، إذا يسهل فصله بدون ضرر ولا غرر يصح هبته، إذا كان يصعب لا يصح هبته. هاي مسألة. الآن في عنا مسألة اسمها هبة المشاع. شو يعني مشاع؟ يعني اشتريت أنا والأخوان ثلاثة، تشاركنا واشترينا لفة قماش بتكفي 6 ثياب، إلي 2 وإلك 2 وإلي 2، شاركنا واشتريناها، فأنا وهبت حصتي لأخونا، قلت له وهبتك حصتي توبين من هذا القماش 5 أمتار مثلا، بس مو معروف أي 5 أمتار، أول التوب ولا نصه ولا آخره، ما بضر، بياخذ القماش بيفتحها بيقول له للخياط كم بيطلعوا توبين، تلت هذا اللفة، اللفة مثلا 9 أمتار، تلتها 3 أمتار، بقص 3 أمتار، فهي مشاع، ياخذ أول 3 نص 3 بشرط ما يضر الإخوان، مو يمشي نص متر بعدين يقص شوي، بعدين يمشي نص متر بعدين يقص، بخربها، بشرط إنه ما يكون لا ضرر ولا غرر، شايف؟ هذا اسمه المشاع. أنا عندي ربع أرض، ورثت من أبي أو كذا ربع أرض، في أرض معروفة كبيرة كثير ولي ربعها، بس مو محددة أي ربع، لسه ما اتفقت أنا وإخواني أي ربع بدي أخذ، فوهبت الربع الذي لي لشخص يصح، وبيقسموها مثل ما بيقسموا لما أنا بدي أخذ حصتي، هذا اسمه المشاع. واستدلوا عليه بحديث البخاري ومسلم اللي حكيناه مرة في باب سيد المحرم، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، كلهم محرمين إلا أبو قتادة، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخسف نعلي، فلم يؤذنوني به، لأنه لو آذنوا شاركوا في الصيد فيكونون عصاة ويحرم عليهم أكله، فسكتوا عم يستنوه، وأحبوا لو أني أبصرته صيد، قال: والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، لأننا نحن محرمين. شوف التقوى، مو مثل اليهود لما حفروا حفرة ودخلوا السمك يوم السبت وصادوا يوم الأحد، فرع كبير. قال: فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته وصادوا يعني، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه. وين الشاهد؟ الشاهد أنه هذا مشاع، قال لهم كلوا، بس كلوا قديش ما حدا بيعرف كم، ولا حدا بيعرف منين. واحد بياكل من الفخز، واحد بياكل من الظهر، واحد بياكل من الرقبه، فهذه مشاع اشاعوا له فتملكوه بالهمة وهبهم شيء غير محدد. قال ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم صلى الله عليه وسلم. ومنه ما رواه الإمام مالك والنسائي وأحمد عن عمير بن سلمة الضمري عن البهري، في واحد صحابي غير أبو قتادة اسمه البهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، يعني مصيد مصيود ميت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهري وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، يعني وهبته لكم، كلوا منه قد ما بدكم. حمار الوحش المخطط هذا سيد جائز لك طبعا، هم كانوا حتى يأكلوا الحمير الأهلية. في غزوة خيبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية جائز. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، فهذا إباحة وهبة لشيء مشاع. في مسألة مهمة جدا في باب الهبة، وهي أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. يعني في سيارة برا تبعي، قلت له لأخونا أبو عمر وهبتك سيارتي، اي لا كيف أبو عمر، راح بده ياخذ سيارة ما أعطيته المفتاح كأني ما وهبته شيء، لحتى سلموا المفتاح وأذله كمان حتى آذن له بالقبض. لو أخذ المفتاح مني خلص حطه على الطاولة، أنا أخذ المفتاح وراح فتح السيارة قال لهم يا جماعة شهدت هو وهبني وأنا قلت قبلته، قال له ما بصح، حتى أنا آذن لك بالقبض وأعطيك المفتاح بإيدي وإلا بتفضل هي لك حلال عليك. فالقبض أساسي. لو وهبتك أنا أرض وراحت الأيام وجدت لها، ما يحق لك أن تأخذها إلا بقبض وبإذن مني. طيب شوف الأدلة معلها، أدلة جميلة نستفيد منها فقه، نستفيد منها شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف العلماء كيف ما بيجيبوا شيء من عندهم، كل الأشياء لها أدلة. مدوب ما سجلها، مدام عطيته وملكته وسلمته مفتاح البيت خلاص ودخل عليه، بعد التسجيل بقى بس شان عند الدولة شان تثبت الحقوق، أما إذا سلمته وقبض خلاص. شوف شو قال لك، روى الحاكم بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها قال لها إني أهديت إلى النجاشي، طبعا الحبشة، أواقا من مسك وحلة. أرسل له صلى الله عليه وسلم مكافأة هدية وهبه، أرسل له مسك عطور وحلة ثياب جميلة تليق بملك يعني، وإني لا أراه إلا قد مات. قال لأم سلمة أنا أرسلت له وأظنه أنه مات قبل أن تصل إليه الهدية اللي هي الهبة. قلنا نحن أن الهدية من الهبة، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت إلي فهو لك أو لكن، لزوجات كلهم يعني، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم هلك النجاشي. فلما ردت الهدية، شو معناته ردت الهدية؟ يعني النبي قبلها، لما رجعت استردها. لو كانت بمجرد أن وهبها وأهداها له صارت ملكا للنجاشي لما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما استحلها، فكونه رجعت له أخذها هذا دليل على أن النجاشي لم يتملكها لأنه لم يقبضها. شايف الدليل شو قوي؟ فلما ردت الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره يعني الباقي أم سلمة وأعطاها الحلة. هذا دليل. شوف الدليل الثاني، ما روى الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر أبوها كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بغابة، في غابة فيها بساتين، سيدنا أبو بكر يملك منها بساتين كثير، فعطى بنته السيدة عائشة أعطاها جاد 20 وسق، يعني هذه البساتين يخرج منها محصول سنوي أو في كل موسم، في كل موسم من المواسم قال لها ملكتك ما يقطع ما يعادل 20 وسق، كمية كبيرة. نحن قلنا 5 أوسق تعادل حوالي 750 كيلو، فعشرين وسق يعني حوالي 3 طن، 3 طن من الثمار عطاها، تمام؟ نحلها جاد، جاد يعني يجد، يجد يعني يقطع، يعني عم يقطف الثمر، هذا معنى جد. جاد 20 وسقا يعني من المحصول بالغاب. فلما حضرته الوفاة فهي ما أخذت، لم تقبض ولم تذهب إلى الغاب ولم تأخذ شيئا، فأبو بكر رضي الله عنه حانت وفاته مرض، قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، يعني أنا بتمناك تكوني غنية، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، ولا أحب يعني أن تكوني فقيرة، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه، يعني لو خطفتيه وأخذتيه إليك أحرزتيه عندك، لو كنت جددتيه واحتزتيه من الحيازة كان لك، بس أنت ما فعلتي، لم تقبضيه، وبالتالي هو ليس لك. شايف؟ قال وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فهي عندها بس أخين وأخت واحدة، وأبو بكر عم يقول لها فيها لك أخين وأختين، وإنما هما أخواك وأختاك، أخواك يعني عبد الرحمن ومحمد بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي وأخت أسماء بن أبي بكر، طيب وين الأخت الثانية؟ فقالت له ألا فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، يعني ما بهم حتى لو احتزت أنا ولو كان ملكي، ما دام أخواني وأخواتي ما عندي مشكلة ياخذوا عادي، هي كريمة، وإنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قالت لي في لك أختين، أنا بعرف في لي أخت واحدة، منين جبت الثانية؟ شوف شو قال لك. فقال أبو بكر ذو بطني، ذو بطني يعني اللي موجودة في بطن بنت خارجة أراها جارية، يعني أبو بكر بالفراسة وفي قول أنه رأى رؤيا، توقع أن بنت خارجة تحمل، ومن هي بنت خارجة؟ بنت خارجة زوجته الثاني لأبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق تزوج أسماء بنت عميس، وتزوج واحدة ثانية اسمها حبيبة بنت خارجة ابن زيد ابن أبي زهير الأنصارية الأزرجية، فلما قاربت وفاة الصديق كانت زوجته هي بنت خارجة حامل، فقال لها في بطن بنت هي الأخت سترس معي، فولدت له أم كلثوم، فصار في أسماء أم كلثوم أخوات عائشة وعبد الرحمن ومحمد وعايشين، يعني 3 بنات وولدين وذكرين ابنين، لسه في ورش غيره، في عنده زوجتين، في عنده أسماء، وعنده بنت خارجة حبيبة، وعنده أبوه مات في عهد عمر بن الخطاب، أبو قحافة، شو اسمه أبو قحافة؟ عثمان، اسمه عثمان، أبو قحافة اسمه عثمان ابن عامر، أبوه لأبو بكر الصديق مشهور أبو قحافة اسمه عثمان بن عامر، فهؤلاء كلهم ورثة، الزوجتين والأب والأبناء والبنات، فهو إلا هما أخواك وأختاك، وين راحوا باقي الورثة؟ قال أبو بكر هنا يقول لها من باب يعني أنه ما في حدا غريب، الذين سيشاركونك في الإرث أهلك وأحبابك أخوك أختك عادي، مو قصده أنه فقط هؤلاء يرثون، مع أن العلماء قالوا أنه حصة أبي بكر اللي هو أبو قحافة السدس أعطاها لورثة أبي بكر، يعني ترك حصته لأحفاده على سبيل التسلية. شوف الحديث ما أحلاه. فقال للسيدة عائشة قال لها لو أنت تملكتي وقبضتي كان ملكك، باعتبارك ما قبضتي فلا تأخذي منه شيء، فهذا لكل ورثة. هذول دليلين، دليل هدية النجاشي ودليل نحلة أبي بكر لابنتي عائشة، في كلتا الحالتين لم يحصل قبض وردت الهدية والنحلة. هي لك طبعا، هلا سيأتي معنا الهبة للوارث جائزة وإعطاء الأولاد يجوز، بس يعني هلا يمكن لحق اليوم الأولى ما بعرف إذا لحق، إذا لحقنا أو الدرس القادم العلماء أنه يجوز واحد يعطي أولاده كذا، بس هل يجب التساوي ولا لا يجب التساوي، هو هي المسألة الفقهية. وروى مالك أيضا رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها. قال له لابنه هذا البيت إلك، لبنته قال له هي الأرض إلك والسيارة إلك، طيب وما أعطى حدا شيء، أي مثل يعني شم ولا دو، ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطيها أحدا. عطى بيت لابنه قال له هذا البيت لك، أم مات الابن اجوا الورثة أبناء الابن قالوا له هذا تبع أبينا، قال له لا أنا ما أعطيته هذا لي لا زال لي. فإذا مات ابن أحدهم قال هذا المال بيدي لم أعطيه أحدا، وإن مات هو يعني قاربت وفاته، مات هنا يعني بمعنى اقترب منه الموت يعني مرض مرض الموت، قال هو لابني قد أعطيته إياه مشان يحرم غيره. شوف قال له سيدنا عمر هذا كلام مو صحيح، من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطلة. بدك تعطي ابنك تعطيها بحيث صارت له، بده يبيعها بده يورثها لأولاده هو ما لك علاقة أنت، إذا ما صار نعتبرها ملغية ونحطها مع التركة ونورثها لكل الوارثين. كيف كلام؟ هذا كلام سيدنا عمر. قلنا الآن من شروط القبض، قلنا شرط الهبة أن تقبض، وشرط القبض الإذن الصريح من الواهب. يا سلام حكيناها بشوي، وأن لا يكون الموهوب مشغولا، قلنا إذا كان يعني الموهوب يخرج منه مثل السكان أو الأغراض أو كذا ما في مشكلة إن شاء الله. آخر شرط من هذا أهلية القبض، اللي بده يقبض لازم يكون بالغ عاقل، ما بصير توهب لولد صغير، ولد صغير عمره 6 سنين 5 سنين 10 سنين تقول له وهبتك هذه الأرض ألا قبلت، لا يصح. إذا بدك توهبه لازم ولي أمره يستلم، ولي أمره مو هو، مو يجي ابنك ثاني يوم جايب مفتاح رولز رويس منين جايبه يا ولدي، والله وهبني يا عمو، ما في وهبني يا عمو، بعدين ما بعرف شو بتصرف مع الولد بيأذيه ما بيضحك عليه مثلا. يعني بدك توهب توهب ولي الأمر بيستلم عنه. والقبض بطريق النيابة، إذا واحد عنده سلطة ولاية مثل والي الأيتام أو أب الأولاد الصغار كذا، أما إذا كنت أنت الولي، أنا عندي ولدين يتيمين متكفل فيهم مو ولادي يعني عم ربيهم لله تعالى، فأنا الولاية إلي عليهم أو أنا عم أو جد أو كذا، فأنا حبيت أوهبه للولد مو واحد غريب، مجرد ما أنا وهبته صار ملكه. ليش؟ لأنه أنا اللي عم بوهب وأنا اللي بدي أخبط بالنيابة، فقلت للولد هذا البيت لك يا ابني، هو مو ابني يعني يعني حبا، هذا الولد لك على طول صار له لأنه هو ملكي أصلا أنا قابضه خالص وأنا اللي بدي أخبر بالنيابة عنه، ولكن يستحب في هذه الحالة شو أعمل؟ شهد ناس مشان ما يجوا الورثة تبعات يقولوا للولدين اليتيمين هذا بيتنا، يقولوا لا عمي هذا أبوكم وهبون إياه للولدين. أما مجرد ما قال وهبتكما أو وهبتك أو كذا صار له، لأنه أنا الواهب وأنا القابض في هذه الحالة. فحكم الهبة هلأ، هلأ فلنا بقى عقد الهبة، جاء واحد وهب تاني وهبه شيئا، ثوبا مالا بيتا سيارة وهبه، فقال قبلت وقبضه بإذنه، شو صار؟ قال لزمت الهبة، صارت ملك الموهوب له، ولا يجوز للواهب أن يعود فيها. يقول والله غيرت رأيي، رجعني، بطلت. ما في بطلت، إلا شخص واحد وهو الأب إذا وهب ولده. والشافعية قاسوا عليه كل الأصول للفروع، يعني الأب والجد والجدة والأم، لأن الأم اختلفوا فيها العلماء هل يجوز أن تعود في الهبة ولا لا، لأن الحديث يقول إلا الأب. فهل الأم مثل الأب؟ بعض العلماء يقول لك لا، النص يقول الأب، بعض العلماء يقول لك الأب يعني الأصل، فيدخل فيه الأب والأم والجد والجدة. إذا وهب كل الفروع، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، كل الأصول إذا أعطت الفروع فقط يجوز له أن يسترد. جيت أنت وهبت ابنك السيارة، قلت له بطلت هذا المفتاح، لغيت لك يا أهل البيت، يجوز. غيره لا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، وكما أن القيء نجس لا يجوز للإنسان أن يأكله بعد أن يخرج من فمه، فكذلك لا يجوز أن يعود بالهبة لأنها تحرم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية ليس لنا مثل السوء، يعني هذا الفعل ليس من أخلاقنا ولا نفعله ولا نقربه، الذي يعود في هبته كالكلب يعود أو يرجع في قيئه، كالكلب يرجع في قيئه. وفي رواية رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فعلنا عند الشافعي. طيب باقي عندنا مسألة، إذا أنا أب أعطيت ابني، قلنا يجوز لي أن أرجع صح؟ أعطيت ابني سيارة، ابني هداها لزوجته، هداها لزوجته سيارة، خلص ما عاد حق لي أرجع فيها، خرجت من ملكه، خرجت من ملكه. أعطيته سيارة فأعارها لصديقه، بحق لي أرجعها لأنها لا زالت في سلطانه وبالتالي بقدر أرجعها. هو أعطاها لزوجته، أعطاها عطاء أو باعها، باعها لشخص، أم زوجته اشترتها ووهبت إياها، ما بحق لي أنا أرجعها لأنها رجعت له بملك آخر غير الملك الذي أنا أعطيته إياها. أما ما دامت ضمن الهبة اللي أنا وهبت إياها ضمن السلطان، يحق للوالد أن يرجع في هبته، غير هيك لا. طيب إذا أعطيته شيء، أعطيته شيء أمزاد، أعطيته شيء أمزاد، أعطيته ناقة، أعطيته ناقة، وهبته ناقة، الناقة حملت ولدت، حملت ولدت، حملت ولدت، قلت له رجع لي، شو بدي رجع لي؟ بس الناقة. الزيادة المنفصلة التي حدثت في عهده هو لا يجوز لي أن أرجعها لي. أما الزيادة المتصلة، أعطيته ناقة وزنها 100 كيلو ورجع ليها وزنها طن، زيادة متصلة اسمها، ده رجع ليها كلها. أنا أبوه أعطيته ناقة وزنها 500 كيلو ورجع ليها وزنها 1500 كيلو، كلها برجع ليها، ما برجع لي 1000 بقص الباقي، لا ما بعطي شيء. أما الزيادة المنفصلة التي حدثت بعدين، صار في حليب شربهم، نبت وبر جذه، ولدت نوق جديدة، كلها له، هي ما بيحق لي رجع، إلا إذا أعطيتها حامل، لما أعطيتها كانت حامل فولدت هي والولد برجع ليها، لأن الولد كان ببطنها لما أعطيتها. الزيادة المتصلة ترجع مع الهبة للوالد، والزيادة المنفصلة التي حدثت فيما بعد بشكل كامل لا ترجع. باقي عندنا بس موضوع إعطاء الأولاد والتساوي واليجوز، هذا هنخليه للدرس القادم لأنه شوي ياخذ 10 دقائق، ونجاوب على الأسئلة الماضية إن شاء الله. هبة المال، هبة المال، أعطيته 10,000 ريال لأبنك، صرف منا 6، قلت له رجع لك تفضل هي 4، 6 راحت، مين قال لك تأخر؟ أسئلة سيدنا. السؤال الأول، هذا سؤال يعني قديم وجاوبنا عليه، بس معلش نعيده. واحد جاي متأخر، وجد الإمام في التشهد الأخير، ينتظر جماعة جديدة يتوقعها ولا يلتحق بالإمام؟ في قولين للعلماء، عند الشافعي يلتحق بالإمام، لأنه عند الشافعي الجماعة الأولى أفضل، ويدرك الجماعة ولو أدرك ثانية واحدة مع الإمام. في مذاهب ثانية يقولون لا تدرك الجماعة حتى تدرك ركعة كاملة مع الإمام، وبالتالي إذا هو في التشهد الأخير إن التحقت به أو لم تلتحق صارت صلاتك فرادى، وبالتالي عندهم اللي قالوا هذا الكلام عندهم الجماعة الثانية أفضل. واحد عم يقرأ قرآن، واحد قال له السلام عليكم ورحمة الله، إجابه ولا لا؟ إجابه، بس انتظر حتى تخلص الآية. ولا إن شجرة الزقوم عليكم السلام، ما بتزبط، طول بالك خلص الآية. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم تمترون، إن المتقين في مقام أمين. عليكم السلام ورحمة الله. هيك بصير الكلام، مو تقطع الكلام. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وعليكم السلام فاكتبوه، ما بينفع. فإذا سلم هو غلطان، فأنت بتكمل الآية بعدين بترد عليه. السؤال الثاني، إذا واحد غيرك رد عليه جزاه الله خير سقط عنك، فإذا رد أحدهم عليه فسقط عنك الرد. السؤال الثالث بده عملية التورق باختصار. التورق باختصار هيك على طول بسرعة، هو الحصول على الورق، الورق والفضة. شخص يلزمه كاش، يعني نقد من المال، كيف يحصل عليه؟ لو ذهب إلى بنك أو غيره فاقترض فزادوا عليه صار ربا، كيف يتخلص من الربا؟ يشتري سلعة بالتقسيط، يشتري، البنك عنده رز حاطه بالمستودع، قال له للبنك بعني طنا من الرز اللي عندك هذا بمبلغ مثلا 10,000 ريال مثلا تقسيطا، بدفع لك كل شهر 1000 لمدة 10 شهور. باعوا البنك، باعوا الرز بالتقسيط، فهو ملزم الآن كل شهر يدفع 1000، صار عليه دين 10,000 والرز ملكه. بيقول له للبنك ملك وكلتك أن تبيع لي هذا الرز نقدا، هو الرز ما بيسوى 10,000، بيسوى 8. يقوم البنك بيبيع الرز لزبون ثالث بثمانية 8,000 وبيعطيهم للشخص كاش، صار شخص ملك 8,000 ثمن السلعة كاش، وترتب عليه دين 10,000 تقسيط. هذا هو التورط. فإذا حصل بالعقود التالية بهذا الشكل، تشتري تقسيطا، تتملك البضاعة تشوفها بعينك ملكة، توكل البنك أو غير البنك يبيع لك إياها لطرف ثالث، بيع لك إياها، إذا البنك هو اللي اشتراها صارت بيع العينة، بيع العينة. عشان نحن نخلص من بيع العينة، لأنه اختلف العلماء في تحريمه وكراهيته، فبيبيع على طرف ثالث، فإذا باعها بيعطيني كاش وأنا بعدين سددت ثمن السلعة اللي اشتريت. هذا هو التورق. فإذا حصل بالطريقة السهلة هي يصح شرعا، إذا خالفوا أم اللي خالفوا أم المسؤولين عند الله. تشوف البضاعة واستلمها، يعني أما إذا كل لك كمبيوتر لا في بضاعة ولا في كذا، هذا ما بجوز، صار وهم، لازم يكون في بضاعة. طيب شو السؤال الأخير، هل يأجوج ومأجوج من أولاد آدم؟ نعم من أولاد آدم. ما شفت هذا شو اسمه ذو القرنين شلون راح وشافهم وعمر لهم السد وقالوا له أبناء آدم طبعا. طيب إذا واحد عم يسأل آخر سؤال على العمولي، واحد جاب زبون يشتري سيارة من شخص، فبدأ يأخذ عمولة من البائع أو من البائع والمشتري. أنا أقول لك، قلت لي أحضر لي زبون لهذه السيارة بعطيك 1000 ريال. فرحت لعند زبون قلت له في سيارة ظريفة تشتريها، قال لي طيب، راح اتفق. أنا ما لي علاقة بالأسعار، هو يتفق مع البائع، ممكن البائع يزود عليه 1000 اللي بده يعطيني إياها، هو رضي، أنا شو دخلني؟ هي السيارة بتسعة، قال له بدي بيعك إياها ب10، قال له رضيته، فاشتراها ب10، صاحب السيارة أعطاني 1000 مثل أجرة اللي بسموه عمولة، مقابل إنه أنا أحضرت له الزبون، هذا جائز. قلت له إذا دبرت لك سيارة جديدة ظريفة ممتازة تعطيني 1000 ريال، قال لي بعطيك. قلت له للبياع إذا جبت لك زبون تعطيني 1000، قال لي جبت زبون أخذت 1000 من هذا و1000 من هذا، حلال عليك، وهات لك 500 منه. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا أرحم الراحمين اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، واستر عوراتهم وآمن روعاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن جميع المسلمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد.